نشوف النصين باليوناني قدامنا. هيفتح دلوقتي يا جماعه اللينك قدامكم، في النصوص بالانجلش فوق، بعدين في نص يوناني، بعدين في جدول، في جدول في الكلمه بالانجلش وقصادها الكلمه باليوناني، وفي تحت خالص نص يوناني، وفي تحت خالص خالص خالص نص يوناني. تعالوا خلينا في النص اللي تحت خالص ده، تعالوا خلونا في النص اللي تحت خالص ده. حاجه يا جماعه مجرد معلومات، ممكن تستخدموها في الرد، ممكن ما تستخدموهاش، ممكن تعولوا عليها او ما تعولوش، الامر يرجع لكم على حسب استيعابكم لهذا او لهذه الجزئيه. هتلاقوا يا جماعه ان في النص بيستخدم هذه الكلمه، بيستخدم هذه الكلمه وعليها التنفس الهائي اللي هي هوس، اللي هي هوس. طيب في النص اللي فوق بقى في اليوناني بيستخدم كلمه ثيوس، بيستخدم كلمه ثيوس. طب ايه الفرق بين كلمه ثيوس والفرق بين كلمه هوس؟ هوس دي يا جماعه بمعنى هو، او بمعنى الذي، بمعنى الذي. يبقى النص ده يا جماعه اللي هو موجود خالص في اخر الصفحه يقول الذي ظهر في الجسد، ولا ولم يقل الله ظهر في الجسد، لم يقل الله ظهر في الجسد. طب في معلومه هنعرفها دلوقتي عن اليونانيه. يبقى النص يا جماعه اللي تحت بيقول الذي ظهر في الجسد، هو جايب لك القراءتين، جايب لك القراءتين، واحده بتقول الذي ظهر في الجسد، واحده بتقول الله ظهر في الجسد. يا جماعه الكلمه دي زي ما احنا ما قلنا تنطق هوس. طب الكلمه دي لو عايزين نحولها لاله في اللغه اليونانيه نعمل ايه؟ في حاجه عندهم اسمها الاختصار المقدس. يعني الاختصار المقدس او اختصارات، مثلا كلمه دافيد او ليه داوود ليها اختصار، بدل ما يكتبوا الكلمه لا بيكتبوا مثلا كلمتين ويدوا لها اختصار. الاختصار ده بيدي لك شرطه علشان يعرفك ان الكلمه دي مختصره. طيب علشان يختصر هذه الكلمه بيختصرها ازاي؟ لو جيتوا يا جماعه كده ارجعوا للجدول، ارجعوا للجدول طيب علشان نشوف كلمه ثيوس، وهل هذه الكلمه قريبه من هذه الحرفين احنا دلوقتي على التكست ولا لا. في المربع رقم 1 2 3 4 5 6 7 7 هتلاقوا كلمه جاد المقابل ليها ثيوس. عايزكم تاخدوا بالكم من شكل رسمه الكلمه في اليوناني، من شكل رسمه الكلمه في اليوناني. طيب هتلاقي الكلمه مكونه من اربع حروف، الاولاني كده اللي هو الاوميك حرف الثيتا ده في اليونانيه، لكن هو بالعاميه كده بيشبه حرف الاو لكن جواه شرطه، بيشبه حرف الاو لكن جواه شرطه. طيب وشايفين الحرف اللي في الاخر اللي هو السيجما اللي هو زي حرف الاس في اللغه الانجليزيه. فالكلمه دي يا جماعه لما بييجوا يختصروها اللي هي كلمه ثيوس بيحط الاو، خلينا نتكلم كده بالانجليزيه علشان تكون الموضوع مفهوم بالنسبه لكم، وجنبيها الاس، ها وجنبيها الاس، هي هي نفس كلمه هوس لكن بيعمل عليها اضافات. ايه الاضافات؟ بيحط شرطه جوه الاو وشرطه فوق الاو والاس. نقول النقطه دي تاني، نقول النقطه دي تاني. في اللغه اليونانيه يا جماعه في قراءتين لهذا النص، القراءة اللي تحت خالص موجود فيها اللي هي الهوس اللي هي حرف الاو بالانجلش وحرف الاس او حرف الاوميكرون وحرف السيجما. طيب في اليونانية لو عايزين نحول الاو والاس دي او الاوميكرون والسيجما لكلمة او الاختصار اللي هو الذي يدل على كلمة جاد، نعمل ايه؟ حط شرطة في وسط الاو. لما تحط شرطة في وسط الاو هتتحول لحرف اسمه الثيتا، ثيتا. طيب هتبقى ثيتا وجنبها حرف السيجما او حرف الاس. يعني انا عايز بس اجيب لكم، مش لاقي اي علامه دايره في الكمبيوتر وجواها شرطه علشان اوضح لكم، لكن ولنفرض ان دي حرف الاو يا جماعه وجنبيه شرطه، ولنفرض ان الشرطه دي جوه الاو عشان بس تفهموا. يبقى الاو اللي هي جنبيها الشرطه او في وسطها الشرطه وحرف الاس، وفوقيهم من فوق خالص، فوقيهم من فوق خالص شرطه. بكده الكلام ده يا جماعه اتحول بقت من هوس لإله. تعالوا ننزل لكم لينك فيه صورة علشان يكون الكلام واضح، أنا عارف إن الكلام دلوقتي ربما يكون مبهم مش قادرين تتخيلوا معايا. تعالوا ننزل لكم موقع مسيحي مش موقع إسلامي، مش موقع إحنا اللي عاملينه، مش إحنا اللي اخترعناه، بايبل ريسيرشر. بايبل ريسيرشر بيقول يا جماعة إن تم تحويل الكلمة من هوس إلى ثيوس، وبيكشف هذا التلاعب في المخطوطات وهذا التلاعب في التحريف. ادي اللينك قدامكم يا جماعه، اللينك قدامكم. طيب افتحوا كده معايا اللينك، اول لما تفتحوا اللينك هتلاقوا كاتب تعليق فوق، التعليق ده لو ترجمتوه هتلاقيه فرق، بيوضح لك التلاعب اللي حصل، بيوضح لك